الباشا. لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وَمَا جَعَلْنَا مِنْ وَلَا تَعْلَمُ صل على من عمل صالحا فلنا به ومن أتى لنا لقاء آخر من بيت وراء القرآن الكريم وقام العالم الكبير الشيخ محمود صديق من شاو مع حيات أولى مقصود شارع العالم في سوهاد لكن جديد 33 23 92 سوهاد للقاك الرقمي 33 23 65 لعشرة 136 2 3 مليار مع حياة أولاد فرد ديشان للفراشة نمبر رسولهم ويحسس كلامه الحديث ما فيش كلام حديث هذا مش عايزين نقوله في القرآن تعالى تعالى تعالى أنا مولانا الشيخ محمد معلم رضي الله عنه صاحب الشارع أن ترى مني الأولية والأشياء وأن أسمعكم جيدا بالله وتوج ذلك الشرف الشرف الآخر أرى أنني لا أستحقه ولكنها عطية من عالم جميل فقبلتها بعطية منه وهدية فضيلة العالم الناس قارئنا وقارئ العالم الإسلامي كله فبارك الله فيه ورضي الله عنه فضيلة الشيخ محمود صديق بن شوقي رضي الله عنه وعنكم أجمعين وعشان لهذا الحفل موصول عبال ما ربنا يمن علينا بشرفة أخرى تصدق فيها وسيلة القرآن الكريم نريد أن نزكي هذا الوقت بكلمة الله تجعل القلوب على الباطن وعلى القراط الرسيح بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في مناسبة مولد المختار فيحضرني أننا إذا أردنا أن نفكر في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلنا معه ما كان مع الكون من محطات فالأنوار المحمدية أشرقت على الكون في محطات الأربع المحطة الأولى لكي يكون الكون كونا فكان لابد أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما رواه لنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لنا سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر أتدري من أنا فسكت فسألها ثانية يا عمر أتدري من أنا فسكت فقال الثالثة يا عمر أنا أول نور خلقه الله من نوره حيث أول شيء خلقه الله من نور وفتلت ذلك النور بين يدي ربك يسبح الله ما شاء له الله حيثما كانت هناك سماء ولا أرض لم تكن يكن هناك كرسي ولا عرش ولا لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا جناح ولا قمر ولا مخجن ولا إنس ولا أي عقل في الكون فكنت أنا أول المخلوقين لله وأنا أول نور تبعه الله من نوري ليكون في الكون أولا مسبحين ولا ولذلك الآية الشريفة قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العالمين لماذا لأنه أول الخلق يقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه كيف حينما سئل كيف عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اول الخلق قال قرات ايه كريمه من كتاب الله يقول فيها المولى تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا قال حينما يقول الحق يا ايها النبي انا ارسلناك ليس المقصود هنا كما هو والكلام سيدي محمد الشاذلي ليس المقصود الحق انا ارسلناك اي كلماتك مثال ولكن المقصود إنا أرسلناك أي استطعناك من أرواحنا وأرسلناك إذا كان لماذا أتيناها أبو الحسن الشاذلي كذا قال لأنه حينما أراد له أن يكون شاهدا ولم يكن شهيدا على من إذا شهادته من أول ما يقوم له شهادة إذا هو أكثر من أن يقول أولاك ما يشهد عليه إذا هو أكثر من إذا جزاؤه كان إرسال نور لا إرسال رسالة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنه ذا شرف عند الله بدليل أنه ذكره في آية واحدة بست أوصاف يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ولا يمدح مخلوق من الله في ايه واحده بهذا العدد وهذا الكم الا اذا كان هو احب خلق الله من الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال اذا سيدنا رسول الله هو حجاب الله الاعظم الذي بدا به الخلق لماذا لانه لو ترك الخلق بدون حجاب اعظم لاحترق الكون كله من شده سبحات انوار الحق تبارك وتعالى فاراد الله ان يخلق محمدا ليكون ستارا يحجب الانوار والحراره عن خلق الله ويعطيها لهم من قدر الذي يتحملوه عن الناس وهو ستار الله الاعظم وهو رحمه الله للعالمين وما ارسلناك الا لولاك ما خلق الرؤون كلا ولا خلق الورى لولاك انت الذي من نوره البدر اختفى والشمس مشرقه بنور مهاك انت الذي لما رفعت من السماء بك انت الذي لما توسل ادم من تنبيه بك فاز وهو مات وتوسل ابراهيم ودعاك ايوب لنور مسه فازيل عنه الضر حين دعاك وبك دعا وبك الخليل دعا مستبشرا فراه برده شافعاً عياك، وكذلك موسى لم يزل متوكلاً بك في قيام يرتدي رؤياك والأنبياء جميعاً. وكل خلق سوى الأرض والرسل والأملاك تحت لواك. فهو أعزائي أن هذا كل الورى حاشا وكلا أن تكن لسواك ماذا يقول البائحون، ماذا يقول البائحون، وما عدا أن يجمع الكتاب عن معناه. لو أن البحار يكون والرشد أقلام فإن لذاته لما اختفى كل خلاف أن تجمع ذرتك عن معدنيك أو ترى رماء نظرتك لي فيك قلب مغلق يسير. الله عليه وسلم اللهم صل وسلم لي فيك قلب مغلق يسير. فإذا سكت خفيك صمتي كلها، وإذا نطقت فلاتحت عياك، وإذا سمعت خفيك قولا طيبا، وإذا نظرت فلا أرى إلاك. صلى عليك الله يا نسمى الله ما حمل الشاق إلى رؤياك. صلى الله عليه. إذا هذا الكريم هذه المحطة الأولى محمد النور الأول، ونور الله الذي نور فيه الكون كما فسرها السيد محمد الشاذلي مرة أخرى قال قرأت في سورة النور الله نور السماوات والأرض فجاء من وراء النور من هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية إذا احتفظ الكون لحظة مقاصة مقاصة الكون أكثر ولا لماذا؟ لأنه سيحل إلى الكون من هو موصوف بالسكون وأنزل سكينته عليه على من؟ دور ونحن نقول القصر ولمس الحرمات وأنا أكثر على دور مصيرة من بعد الهدى وأنا أكثر حيث الضرار وأنا أكثر من نور ربيها انت ونفخ بالصور فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها كما يقول أيضا سيدنا أبو الحسن الشاذلي يقول أشرقت الأرض بنور ربها في وجه محمد وهو أول من تنشق عنه الأرض فبمجرد خروجه يشرق الكون وأشرقت الأرض بنور ربها فهذا إشراق نور محمد لأنه صلى الله عليه وسلم هو نور الوجود ثم في النهاية في الجنة ثمر وثمار تنضج من عينه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا والشمس هي التي تنضج المحاصيل فمن أين تنضج المحاصيل؟ محاصيل لا فضلات بعدها ولا ضواتي طعام في الإنسان لأنها قد تم استواءها وتم نضوجها بحلم أنوار الحليم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجلي الله نوره على أهل النعيم في جنة النعيم. هذه محطات الأربع في سرعة حتى لا أريد أن أقطع عليكم وعلى نفسي ما جئنا من أجله من المنيا إلى هنا لكي نتمتع بالنور العظيم الذي أعدانا الله إياه في قرينا العظيم ولكن في هذه الأحوال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأنشد يقول إذا جنك الليل فاستعف وسبح لربك واستغفر وصلي وسلم على المصطفى محمد الكوكب الأنور وقل يا نبي الهدى أنت لي شفيعي في الموقف الأكبر ولد بالجلال تفز بالسلام وانت على الحوض والكوثر. وتحمل الى امان باعي الرحماني فتردي وتردي على المسرى نبيه الهدى تجميل الامتي ولد بالجلال تفز بالسلام وانت على رب الجنة. وان شاء روحه وانت مشوق لغير الاحلام وانت النور في الموتور وهذا الحنين وشرق الكرام فخذوا على رسول السلام ونصر المجير المسير النذير عليه رحمه الله الكاذبان وعليه رحمه الله الكاذبان. Thank you. Thank you. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشتكم شلين في الوقت يا اخوان يا جماعه الصايمين